الأعيال في مسجدنا كان الإخوة بيحكولنا عن الناصر صلاح الدين، وكانت سيرته قدامي تعاكسني تزغل العين ببطولة شبه الطين، وبرسم صورنا لنفسي ودرعي رفعه بشمالي وسيفي في الدراع ليمين، وسايق أسرى قدامي لففهم طرف بالجامي وخلي الناس ينادوني يا عز الدين يا عز الدين، وقول ميت اللحى تطلع وقول ميت اللحى تطلع وجهز زادنا واطلع ولا ارجع إلا والراية عليها اسمي وتحتيها صلاح الدين. وعد الشهر والتاني وكان الحلم يا اخواني كما الزيبق بيتفلت ويتمايع على الشاشة وفي الجرنان، تبص في وشي تلقى شطان بيتلون ويتلاوع، بقى اسمي في وسط الناس متأسلم وبمشي يا ناس في عرض الحيط عشان أسلم ولا نافع. لقيت نفسي بغير خطة الهجوم، يا دوب اللقمة باكلها وبلحق أقوم عشان عن عرضنا دافع، فأي مكان ما تعدم حد يشتمنا وممكن حتى يحبسنا يحاصرنا في باب جامع. وبعد ما كان تشوف حلمي من الأقصى وأنا راجع، بقى حلمي أصلي في زاوية عالشارع عشان مين؟ عشان مين يا ابن بطن أمي تعاتب أخوك بقناصة وتفرح لو تشوف دمي وتطفي حياتي برصاصة؟ بلاش الضحكة يا شامت ما تضحكهاش، عشان الدم ما بينساش بتضحك ضحكة خوافة، ولما تلاقي جثة أخوك ما تحرقهاش وما تشيلهاش، بس كمان ما تكنسهاش بجرافة. وبدل ما تتراجع وتندم، عاوزني أطبلك وأغنيلك أغنيلك إيديك تسلم؟ حاضر هغنيلك، لكن يا ريت قبل ما تسمعها تغسل دمي من ايدك. الا بصحيح ليه كل عشاق البيادة تحسهم ملهمش قلب؟ ليه كل امراض العبادة لا تلقى ليها في يوم عيادة ولا حتى نافع فيها طب؟ ممكن تقول لي يا نص راجل قتلت دي باي ذنب؟ ليه تحرم الواد حضنها؟ ده انت قتلته قبلها وقتلت قبله 1000 شاب. ايوه بصحيح اصلي نسيت ان انتو شعب واحنا شعب، بس احنا شعب ما بيططيش يمكن يموت علشان يعيش. احنا معانا ربنا وانت معاك شرطة وجيش، احنا الكرامة بترتوي من دمنا وانت شايفها ما تسويش، فما تدعيش عشان انت متأكد وعارف اني في الارهاب مليش. والجيش؟ الجيش ده مش جيشك لوحدك، انت تقصد انه جيش اخويا متجنت حداكم ولي عمي باش شويش. تعرف كمان أني لي صاحب من العساكر اللي ماتوا في العريش، فما اتجرش بدمهم لأن فيه غيرهم كتير ماتوا برصاصك زيهم. طول عمر شعب بلدنا واحد، الهم واحد، الفرح واحد، والمولى رب الكون بحاله مش بس رب وربهم، فبلاش تولع كم كنيسة عشان تفرق جمعهم. عشنا بعد الثورة من غيرك شهور في حد قرب منهم؟ اشمعنا لما انت بتظهر بنسمع عن حد يقتل او يفجر؟ قبليك عملها كام طاغوت، بس مين كان غيرك اشطر؟ الا قولي ايه اللي ممكن يتعبك فاربع صوابع وتشيرت أصفر؟ فما تقوليش خلاص روح ما عاد ينفع، ده شيخي لو يرجعني مراح أرجع، ولو صوت الرصاص ينبح مراح أسمع. خلاص إزاي؟ خلاص إزاي ولون الدم بكفاية؟ تعبنا زل وشكاية، كل الناس تدوق المر بالقطرة، وإحنا يا ناس بنستعطاه في كباية. فيلي اغتلت واد عمي، فيلي اغتلت واد عمي، وناوي تقضي على حلمي، وقتلت الألف والمية، رسالة عليها ختم أمي قالت لي ولو يسيح دمي أنا مكمل بسلمية.